أصدرت اللجنة السيسورية الكورية والحلقة السيسورية لدراسة فكرة جوتسي بياناً مشتركاً يوم 21 من الشهر الحالي تأييداً لأجوبة الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بتاريخ يوم 19 منه وحديث الناطق بلسان بعثة الجيش الشعبي الكوري في بامونجوم بتاريخ يوم 20 منه.